إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن أمر القلوب أمر عجيب في تقلبها، وما سمي القلب إلا بتقلبه، ولذا كان لزاما على المرء أن يسلك أسباب ثبات القلب على الحق والهدى، وأن يتوخى طريق الثبات، لأن أمر القلب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب أمرها عجب في تقلبها وتغير أحوالها، فعلى المرء أن يراعي قلبه ويأخذ بأسباب السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد ثبات القلب على الحق والإيمان وعلى السنة والصراط المستقيم، فاثبت على أسباب هذا الطريق، وخذ بأسباب السلامة التي تكفل لك بأمر الله ثباتا إلى أن تلقى الله عز وجل. من أعظم أسباب الثبات على الدين هو العناية بكتاب رب العالمين قراءة وتدبرا، تعلما وتفقها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب رب العالمين إذا امتلأت به القلوب اطمأنت، وإذا امتلأت به القلوب أذعنت وخشعت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بتلاوته والعناية به، ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعند النسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالعناية بكتاب الله قراءة وتدبرا أمر وسبب عظيم في ثبات قلبه، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال ربنا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظم أسباب الثبات على الخير والهدى على الإيمان والسنة العناية بكتاب الله عز وجل. ورتلناه ترتيلا، ترتله وتتدبره وتعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي مالك عند مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وكما يقول أبو عبد الرحمن السلمي وأبو هريرة: كنا لا نجاوز العشر آيات من القرآن حتى نتعلمها ونعمل بها، فأخذنا العلم والعمل. عليكم معاشر الإخوة الفضلاء أن تعتنوا بكتاب الله عز وجل عناية فائقة، فهو من أعظم أسباب الثبات على الدين. كذا أيضا من أسباب الثبات التفقه في دين الله عز وجل بطلب العلم الشرعي، العلم الصحيح، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمها السلف الكرام. طلب العلم النافع من أسباب ثبات قلبه وزيادة الإيمان وقوة اليقين ورسوخ الإيمان. طلب العلم النافع كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الإمام مسلم وكذا البخاري من حديث سهل بن سعد: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أسباب ثبات قلبه وعدم اضطرابه وتذبذبه هو العناية بالعلم النافع، كي تكون على بصيرة من أمره، وكي تكون على يقين من أمره. أما أن تعيش بعيدا عن الإسلام في فهمه، في معرفته، في تعلمه، فإنك ستكون لقمة سائغة لأرباب البدع والضلالات، لأهل الانحرافات والزير. أنت لم تتعلم دينك فصرت فريسة لهؤلاء. فإذا أردت بأمر الله أن يثبت قلبك على الإيمان والتوحيد، على السنة والهدى، فعليك بطلب العلم النافع، عليك أن تعتني بالتفقه في الدين. والله عز وجل في آيات كثيرة بيّن منزلة العلم والعلماء. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. لم يأمر نبيه أن يستزيد من الدنيا وحطامها، إنما العلم. وقل رب زدني علما. وربنا عز وجل يقول أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاعتني أيها المسلم ولتعتني أيتها المسلمة بطلب العلم النافع تحصيلا وتفقها وفهما وإدراكا، من أجل أن يطمئن هذا القلب، ومن أجل أن تنعموا بالثبات على الدين بأمر الله رب العالمين. فإذا رأيت أحوال المذبذبين التائهين المتنقلين من حال إلى حال ومن صورة إلى أخرى، رأيت أنه بعيد عن طلب العلم، بعيد عن طلب العلم، بعيد عن التفقه في الدين، بعيد عن العناية بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتقاذفه الأهواء يمينا وشمالا، إذ أنه لم يحصن نفسه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مرتعا لأهل الباطل من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات. عليك أيضا أن تتخذ سببا آخر من أسباب الثبات على الدين، وهو التبصر في قصص الأنبياء والتدبر فيما لاقاه أنبياء الله عز وجل، فلك فيهم أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأمل في قصصهم، تدبر في أحوالهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قصص الأنبياء عند أن بذلوا أنفسهم، بذلوا أموالهم، بذلوا حياتهم لنصرة دين الله عز وجل، فنالوا حسن العاقبة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأنبياء الله ورسله ثبتوا على الدين ثباتا عظيما، أوذوا غاية الإيذاء، أوذوا غاية الإيذاء، فكان منهم التصبر والصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغهم فهل يغلق إلا القوم الفاسقون. عبد الله، أنت على طريقهم، لا بد أن لك تؤذى، لا بد أن ينال منك، لا بد أن يطعن فيك، لا بد أن تلقى أنواعا من الأذى. أنت على طريقهم وعلى سبيلهم وعلى صراطهم، فكلما كنت متدبرا لأحوال أنبياء الله عليهم السلام مع أقوامهم، أصابك أو شعرت بالأنس العظيم وبالثبات والطمأنينة، فإن الله لن يضيعك، فإن الله لن يضيعك، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات. ولذا لا تعول في أمر ثبات القلب على أمر خارجي من كثرة الأتباع والأنصار مما يكون عليه بعض الناس في إن اتبعت أن تعرف الحق وتلتزمه وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على الأذى من أجله، هذا هو الثبات. كان معك أحد أو لم يكن، كنت كثير الإخوان أو قليلهم، ولذلك ينبغي أن تقرأ في سيرة الأنبياء وفي قصص الأنبياء، سيما سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في دعوته، كيف بدأت وكيف صارت وكيف صبر النبي الكريم حتى أظهر الله دعوته وملأ الله بدعوته الدنيا مشرقا ومغربا، وهو ثابت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغير، لم يبدل، لم يساوم، لم يداهم، لم يستكثر بأحد، إنما معه ربه، إن معي ربي سيهديه. فعليك أن تأخذ بأسباب الثبات من دعاء رب العالمين الليل والنهار بأن يثبت قلبك، كما قال، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلوب تتقلب وأحوال تتغير وظروف تجعل بعض الناس في اضطراب، سيما في أزمان الفتن، ما أحوجنا أن نأخذ بأسباب الثبات وألا نسارع إلى حمأة الفتن، أن نلجأ إليها أو أن نكون من حطامها أو أن نكون وقودها. لا، فإن من دلائل معرفة الأحوال أن يكون المؤمن مستعدا، أن يكون ثابتا، أن يكون حليما متأنيا. هذا من علامات أخذه بأسباب السلامة. أما إذا رأيته طياسا خفيفا عزيلا حيثما برقت الفتنة سارع إليها وهجم عليها وبادر إليها، فأهون شيء عنده دينه، دينك، دينك إذا ذهب ماذا بقي عندك؟ دينك إذا ذهب ماذا بقي عندك؟ ولذا ينبغي للمؤمن أن يحيط دينه وإيمانه بأسباب الثبات، بأن يبذلها وأن يعتني بها وأن يأخذ بها، وكلما قصر في ذا ضعفت أحواله، سيما في الفتن التي تحتاج منك أن تكون على حذر. فعبادة في الهرج كهجرة إلي، كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهرج القاتل، القتال، أن تكون عابدا في مثل هذه الأوقات، أن تكون راكعا ساجدا داعيا صائما ذاكرا في مثل هذه الأوقات، الناس في هرج وفي قتل وقتال، وأنت تلزم صراط ربك وأنت تلزم العكوف على طاعته. فعبادة في الهرج كهجرة إلي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن من أسباب الثبات على دين الله اختيار الرفقة الصالحة، الصحبة الطيبة، الأخوة بالله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. وروى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن على دين الرجل على دين المؤمن على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. أو سفعر الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فيا عبد الله، من أعظم أسباب ثباتك أن تلزم صاحب سنة، أن تلزم صاحب سنة معظما للآثار، ملتزما بها، عاملا بها، داعيا إليها، متفقها فيها. عليك أن تأخذ بأسباب الثبات. أما أن تخلق فترافق صاحبها تارة، وترافق مميعا تارة، وترافق ضعيفا في إيمانه تارة، وتخلق في جلسائك فتارة مع المؤمنين الذاكرين وأخرى مع الرعاء الثقف، وهكذا تخلط في أمرك. فأنت مضطرب، أنت مضطرب، وما أسرع أن يلحقك العطب، ما أسرع أن يلحقك العطب، لأنك لم تأخذ بأسباب السلامة. هذا دين، هذا دين ينبغي أن تحيطه برعاية، وينبغي أن تحافظ على هذا الدين العظيم. السنة التي حباك الله بها وحببها إلى قلبك، كم من ضال عنها، كم من تائه عنها، كم من منحرف عنها، والله قد أعطاكها عبد الله. فلا تخلط الرفقاء والأصحاب حتى يختلط الحق بالباطل والهدى بالضلال، فيعمى عليك فلا تبصر وقد كنت مبصرا، ولا ترى وقد كنت ترى. وهكذا ينبغي أن تحذر من هذا الداء الذي يتساهل فيه كثير من الإخوة، كثير من الإخوة يتساهلون في الجلساء الذين يجالسونهم، فإما أن يتخطف قلبك بشبهة تبقى ساكنة فيه، تبقى ساكنة في هذا القلب شبهة تكدر عليك العلم الصحيح في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يتخطفك بشهوات فتصبح ضعيف الإرادة، غير منقاد للحق. صاحب، ساحب، صاحب، ساحب يسحبك ولا بد. طال الوقت أو قصر، طال الوقت أو قصر، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. عبد الله، ألم تقرأ قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأنت لا تنصرف عن صحبة الطيبين الصالحين ممن استقامت مناهجهم أو استقام منهاجهم على الكتاب والسنة، على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكم قد سقى ممن عرفناهم، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن لا نسلب بعد العطاء. لقد جالسوا أئمة السنة، صاحبوا أئمة السنة، عرفوا أئمة السنة، فما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ ترك الأصول الشرعية في منابذة أهل الباطل، وأن يجعلوا بينهم وبينهم سد المنيعة، سد المنيعة. اسمعوا، الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من عبد الله. اجعل هذا السد بينك وبينهم حماية لدينك، صوما للسنة التي أكرمك الله بها. عبد الله، لا تثق، لا تثق بنفسك فتجلس إليهم وتأوي إليهم، فعما قريب تنكر ما كنت تعرف، تنكر ما كنت تعرف، وهذه هي الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، خذوا بأسباب الثبات، خذوا بأسباب السلامة، خذوا بأسباب النجاة، وإن من أعظمها لزوم السنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، هذا هو البلاء، فأين طوق النجاة؟ أين طوق النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أتكون صاحب سنة وأنت ترافق المبتدعة، تجالس المميعة، تخالط أهل الأهواء، وتزعم أنك صاحب سنة؟ أين الأصول الشرعية والقواعد المرعية في مجانبة هؤلاء والحذر منهم والبعد عنهم والتحذير من ضلالهم؟ كي تسلم أنت وتسعى في سلامة المسلمين من شرورهم. بعد ذلك لا تكثر الشكوى بأنك قد خرجت عن الهدى، أو أن قلبك قد تغير، أو أنك ساءت أحوالك. فإن الله بر كريم، طالما جانبت سنن السلامة من البدع والشرور، فعلى نفسها براق السجن. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، خذوا بأسباب السلامة في مجانبة الفتن، فإن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. صاحب السنة، لا تسارع في الولوج إلى الفتن، لا تسارع، لا تعجل، لا تكن طياشا خفيفا، بل كن على سؤاد تؤادات. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا على الدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تميتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن